من الذين هادوا

لمن اتقى وما كن

حسيبا آخرين يريدون أن

كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا من الرجال والنساء

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا أولياء من دون

وأيوب ويونس وهارون

لن يستنكر والله بكل